الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والحمد لله الذي جعلنا من المستجيبين لدعوته والمتبعين لنبيه صلى الله عليه وسلم، وهذه نعمة كبرى أنعم بها على أهل الإسلام، ألا وهي بعثة محمد صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى الهدى ويبصرهم من العمى ويدلهم على الخير ويقربهم إلى الجنة ويباعد بينهم وبين النار، فله الحمد سبحانه كثيرا كما أعطى كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدعوة الإسلامية هي دعوة محمد صلى الله عليه وسلم على إرث وميراث من الأنبياء جميعا عليهم الصلاة والسلام. فدين الأنبياء واحد وهو الإسلام، فكل نبي دعا إلى الإسلام، أي إسلام الوجه والقلب والتوجه إلى الله جل وعلا بعبادته وحده دون ما سواه وباتباع رسله. وكل رسول أرسل فإنما يدعو إلى الإسلام الذي هو العقيدة والتوحيد والاستسلام لله جل وعلا. والشرائع تختلف باختلاف الأنبياء، كما قال جل وعلا: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: الأنبياء إخوة لعلات، الدين واحد والشرائع شتى. الدين واحد يعني دين الإسلام، وهو الذي قال الله جل وعلا فيه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال جل وعلا فيه: إن الدين عند الله الإسلام. فحين نبئ آدم عليه السلام كان الدين الإسلام، وحين أرسل نوح عليه السلام كان الدين الإسلام، وحين أرسل إبراهيم عليه السلام كان دينه الإسلام، وهكذا جميع الأنبياء والمرسلين، موسى عليه السلام وعيسى عليه السلام، كلهم كان دينهم الإسلام، ولكن كان لكل نبي شريعة بوحي من الله يعمل بها. الشريعة يعني تفاصيل الأحكام، تفاصيل العبادات، كيف الصلاة، كيف الصيام، كيفية الزكاة، هل يجاهد أو لا يجاهد، تفاصيل أحكام النكاح، تفاصيل أحكام المعاملات، وهكذا. وكانت أكمل الشرائع ودين الإسلام في دينه وشريعته العظمى أكملها لما بعث محمد صلى الله عليه وسلم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالإسلام هو دين الله جل وعلا الذي كمل ببعثته صلى الله عليه وسلم. وإذا نظرنا وجدنا أنه عليه الصلاة والسلام ابتدأ دعوته إلى الله تعالى واحد بمفرده، حيث نبأه الله جل وعلا وأرسله إلى قومه ثم إلى الناس كافة: وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. ثم قال له بعد ذلك: يا أيها النبي، ثم قال له: يا أيها المدثر، قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. وبعث إلى الناس عامة عليه الصلاة والسلام. ابتدأ واحدا وبدأ دعوته. بدأ الدين غريبا، بدأ الإسلام غريبا، وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. بدأ عليه الصلاة والسلام هذه الدعوة وهو واحد بمفرده، ثم انتشرت دعوته، دعوة الإسلام، إلى أن بلغت المشرق والمغرب في يومنا هذا. أصبح أتباع الإسلام أكثر من 1,000,000,000. فدعوته عليه الصلاة والسلام كان لها هذا الانتشار وهذا الذكر العظيم. ولهذا فإن المؤمن يرى بوضوح قوله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وكفى بالله شهيدا. لم يكن أتباعه عليه الصلاة والسلام حين نزلت هذه الآية إلا بالمئات، ثم أصبحوا بمئات الملايين. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. من المخبر؟ المخبر هو الله جل وعلا. ومن المرسل؟ المرسل محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. من الشاهد؟ الشاهد هو الله جل وعلا، ولا يحتاج معه إلى شاهد آخر. وكفى بالله شهيدا. وكان الصحابة موقنين بحقيقة هذا الأمر، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ليتمن الله هذا الأمر حتى لا يبقى بيت من مدر أو وبر إلا أدخل الله فيه هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. عزا يعز الله به الإسلام وأهله، وذلا يذل الله به الشرك وأهله. وهنا نقف وقفة، وهو أن بداية الدعوة الإسلامية إذا كان أمرها ابتدأ مع غلبة الكفر والشرك، وكان الصحابة قليلين رضوان الله عليهم، ولكن ننظر إلى منتهاها كيف أنهم دكوا عروش كسرى وقيصر ونشروا دين الله جل وعلا في المشرق والمغرب. نعم، إن النهاية حتمية، وهي انتشار الدعوة الإسلامية. النهاية حتمية لأن الشاهد عليها هو الله جل وعلا، وكفى بالله شهيدا. لكن الشأن في شأن أتباع هذه الدعوة، ولذلك كان من اللوازم أن يكون هناك أسباب كونية، أسباب تقدر ليكون معها انتشار الدعوة الإسلامية، وإلا فإن الله جل وعلا قادر على أن يجعل الناس جميعا مؤمنين برسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن حكمته العظيمة اقتضت أن يكون هناك مدافعة ومغالبة، وأن يكون هناك حق وباطل، وأن يكون هناك خير وشر، وأن يكون هناك مهتد وضال، وأن يكون هناك فريق في الجنة وفريق في السعير. ولا بد أن يكون هناك دعوة إلى الله تعالى. ولذلك أمر سبحانه وتعالى الأنبياء والمرسلين بأن يدعوا إلى الله وأن يبلغوا ما أرسلوا به: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. وقال جل وعلا لهذه الأمة، لنبيها ولهذه الأمة: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. إذن فالدعوة إلى الله هي وظيفة الأنبياء والمرسلين، والدعوة إلى الله مأمور بها في هذه الأمة أن يكون منا دعاة إلى الله، وأن يكون منا من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. وبين جل وعلا أن سبيل نبيه هو سبيل الدعوة إلى الله، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ولهذا قال الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب في مسائله، قال على هذه الآية وفيها أن سبيل من اتبعه الدعوة إلى الله تعالى. ولذلك لا ينفك أحد قد آمن حقا بالنبي صلى الله عليه وسلم إلا ويدعو إلى الله جل وعلا بحسب ما معه من العلم والهدى. الدعوة إلى الله تعالى هي ميراث ورثه العلماء وورثه الدعاة من ميراث الأنبياء. الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر، ومن لديه علم فإنه سيدعو، سيتكلم، سيبلغ رسالة الله تعالى. الدعوة معناها الإبلاغ، إبلاغ القرآن، إبلاغ السنة، إبلاغ هذا الهدى، إبلاغ هذا الدين إلى الناس. وهنا مسألة، هل الدعوة إلى الله تعالى باسمها تتوجه إلى الكفار وإلى المشركين، إلى من ليس مسلما أصلا، أم أن الدعوة إلى الله يصح إطلاقها على من دعا غير المسلم وعلى من دعا المسلم؟ الدعوة ما معناها؟ الدعوة أن تدعو الآخر، أن تدعو إلى هذا الدين. وقد تكون الدعوة إلى هذا الدين إلى أصله، وهو توحيد الله جل وعلا وعبادته وحده دون ما سواه واتباع رسوله والدخول في الإسلام، وقد تكون الدعوة إلى الله إلى شيء من هذا الدين. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. وهنا كلمة هدى، من دعا إلى هدى، هذه نكرة في سياق الشرط، فتكون عامة، يعني إلى أي فرد من أفراد الهدى. فالدعوة إلى الصلاة هدى، لأن الصلاة هدى، والزكاة هدى، والصيام هدى، والنوافل هدى، وطلب العلم هدى، والجهاد في سبيل الله هدى، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هدى، وحسن الخلق هدى، والصدق والأمانة والبر والإحسان والعدل هدى، اجتناب الفواحش بأنواعها من الخمر والسرقة والزنا وأشباه ذلك هدى، وكل هذا بأنواعه من الهدى. ولذلك كانت الدعوة إلى الله على الصحيح تشمل دعوة غير المسلم ودعوة المسلم. ولذلك إذا قلنا الدعوة إلى الله فإنها تصدق على الدعوة في داخل بلاد المسلمين موجهة إلى المسلمين وإلى غير المسلمين، وإلى خارج بلاد المسلمين، يعني إلى من ليس على الإسلام. منتقى المحاضرة. النبي صلى الله عليه وسلم دعا غير المسلمين إلى الإسلام، دعا كفار مكة وكفار قريش وكفار العرب، ودعا أيضا اليهود، ودعا النصارى، وهذه تسمى دعوة إلى الله تعالى. وكذلك دعا أصحابه إلى الثبات على الحق، ودعاهم إلى تعاليم الشريعة، ودعاهم إلى تفاصيلها، وهذه دعوة إلى الله تعالى. ولذلك من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. فأحدنا إذا دعا في بيته أهله إلى الصلاة وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا، نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. الدعوة في البيت إلى الخير ومكارم الأخلاق وإلى العبادات، بل وأعظم من ذلك إلى الثبات على فهم التوحيد وعلى البعد عن الشرك والبدع ووسائلها، والمحافظة على السنة بتفاصيلها أو بعمومها، هذه دعوة إلى الله تعالى. ولذلك هنا نقول إن الداعي إلى الله تعالى لا يشترط فيه كمال العلم، بل إن الداعي إلى الله تعالى يدعو بما علمه، فمن علم شيئا وكان حقا فله أن يدعو إليه، لأنه علم حقا بدليله من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لهذا كانت الدعوة إلى الله مجزأة، فكل منكم يصلح أن يكون داعيا إلى الله تعالى بما علمه من الحق والهدى. وهنا لا يدعو الإنسان إلى ما يظنه علما وإلى ما يظنه من الدين، بل يدعو إلى ما علمه بيقين، إما بنص من القرآن والسنة أو بسؤال لأهل العلم وعلم موثق مسند إلى من يصح المصير إلى قوله من أهل العلم. لذلك فإننا هنا نصل إلى أن الدعوة إلى الله فضلها عظيم جدا. فأولا هي مأمور بها شرعا في الكتاب والسنة كما ذكرت لكم الآيات والأحاديث، ثم فضلها أن من استجاب لك فلك من الأجر مثل أجور من اتبعك في ذلك. تدعو من يصلي وهو وليس هو على الصلاة أو لا يحافظ على الصلاة، فإذا صلى واستقام فلك مثل أجور صلاته والحمد لله. ولذلك قال أهل العلم لا يصح إهداء القرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز يقول أنا أهدي أو اللهم اجعل أجر صلاتي للنبي صلى الله عليه وسلم، اللهم اجعل ثواب عبادتي للنبي صلى الله عليه وسلم، اللهم اجعل ثواب قراءتي للقرآن للنبي صلى الله عليه وسلم. لا يصح ولا يجوز ولم يعمله أحد من الصحابة ولا من السلف الصالح. لماذا؟ لأنه ما من عمل تعمله يعمله أي مسلم إلا ومثل أجره للنبي محمد عليه الصلاة والسلام، لأنه هو الذي دعانا إلى الهدى، وهو الذي أنقذنا من الضلالة، وهو الذي نور بصائرنا، وهو الذي أخرج هذه الأمة من الظلمات إلى النور. فأي عمل يعمله الواحد فللنبي صلى الله عليه وسلم مثل أجره. فإذا قال اللهم اجعل ثواب قراءة للنبي صلى الله عليه وسلم، كأن ثواب القراءة ليس للنبي صلى الله عليه وسلم، فكأنه اعتراض على قوله من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه عليه الصلاة والسلام. وإذا كان الأمر كذلك كان واجبا علينا ألا نحقر أنفسنا في الدعوة إلى الله تعالى. كل منا يوطن نفسه أولا على أنه يحب الله ورسوله ويحب دين الإسلام ويدعو إلى الله تعالى بما عنده من العلم وما علمه. الكلمة هي وسيلة الدعوة الأولى، الكلمة. فلذلك إذا كنت في محفل، في مجلس، في بيتك، في غير، تكلم بالحق، تكلم بالهدى، وجه، فإنها ستجد أرضا طيبة بإذن الله، ويكون لك مثل أجور من اتبعك أو استجاب لك في ذلك. وإذا كان الأمر كذلك فإن الدعوة إلى الله تعالى تشمل بلاد المسلمين وغير المسلمين، الدعوة المجزأة والدعوة إلى أصل الإسلام. هنا الدعوة لها مضمون، لها محتوى. الدعوة كثير من يؤمن بشيء، بل ما من أحد يؤمن بشيء إلا ويحاول أن يؤثر بهذا الذي آمن به، ولكن الدعوة الإسلامية من أعظم صفاتها أنها دعوة إلى منهاج النبوة، دعوة إلى ما دعا إليه النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك من أراد الدعوة فعليه أولا أن يترسم السبيل وأن يبحث عن الطريق، فليس كل ما جاء لك أن تدعو إليه يصح أن تدعو إليه، بل لا بد أن تترسم الطريق. والطريق كتب ورسم وبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا السبيل، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. السبيل موجود والبصيرة محتاج إليها، وهي العلم بهذا السبيل والدعوة. لذلك قال أهل العلم إن الدعوة إلى الله تعالى تكون بالدعوة أولا إلى أعظم مطلوب وأعظم ما به ينقذ الناس من النار ويدخلون الجنة، وهو إخلاص الدين لله تعالى وتوحيده وعبادته وحده لا شريك له. فالدعوة إلى التوحيد أساس الدعوة إلى الله تعالى. إذا كان المرء يأتي قوما لا يعرفون التوحيد، لا يعرفون دين الله تعالى، يعني لا يعرفون حقيقة الإسلام، فإنما يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له. ولهذا في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ لما بعثه إلى اليمن: يا معاذ، إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله. هذه في رواية البخاري في كتاب التوحيد. وفي الصحيحين الحديث بعدة ألفاظ، ومنها: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فإذا أول ما يدعى إليه التوحيد. لماذا؟ لأن التوحيد هو أصل الرسالة، إخلاص الدين لله. كيف يعبد الله على جهل؟ يعبد الله، يأتي يقول أنا مسلم وهو يعبد الله ويعبد معه غيره؟ لا. ولذلك قال أهل العلم إنه في إشهار الإسلام، إذا أراد أحد أن يشهر إسلامه فإنه لا بد في إسلامه أن يشهد الشهادتين وأن يتبرأ مما كان عليه. إذا كان نصرانيا فيقول مع الشهادتين: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يقول معها: وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، حتى يكون متبرئا مما كان عليه من الاعتقاد بأن عيسى ابن الله أو أن عيسى هو الله ونحو ذلك من أقاويله. كذلك إذا أراد يهوديا أن يدخل لا بد أن يتبرأ من اليهودية، إذا كان أراد بوذيا أن يدخل يتبرأ من البوذية، ليقر في قلبه أن دخوله في الإسلام مبطل لما كان عليه من الديانة. فإذا المدعو إذا لم يكن مسلما موحدا فإنه يدعى إلى أصل الدين والتوحيد. لهذا بعض من يدعو إلى الله يدعو إلى الإسلام من جهة الأخلاق، يدعو إلى الإسلام من جهة الرقائق، يدعو إلى الإسلام من جهة اضطهاد المسلمين، يدعو إلى الإسلام من جهة ما يصيب المسلمين من اضطهاد أو من بلاء ونحو ذلك. وهذا يمكن الدعوة إليه بل مطلوب، ولكنه ليس الأول. أول ما يدعى إليه ما يفرق الإسلام عن غيره وما يبين الحق من غيره في أصل الدين، ألا وهو التوحيد والعقيدة. أما إذا كان المدعو من أهل الإسلام في بلاد المسلمين فتكون الدعوة إلى التوحيد والدعوة إلى ترك الشرك هي للتثبيت، حتى لا ينسى هذا الأمر فيقع الناس فيه. اليوم لاحظتم أن بعض المسلمين وقعوا في بعض البدع. لماذا؟ هل هو حب في البدعة؟ لا، يريدون القربة إلى الله لكن وقعوا فيها. ولذلك كان من وسائل الدعوة إلى الله أو من مضامين الدعوة إلى الله أنه يدعى إلى الالتزام بالسنة ونبذ البدعة في بلاد الإسلام، يدعى إلى المحافظة على التوحيد وتفاصيل الشرك حتى لا يقع الناس فيه. لهذا جاء في قصة عبادة قوم نوح كما هو معلوم لكثير منكم، عبد قوم نوح ود وسواع ويغوث ويعوق ونصر، كيف؟ بأنهم هؤلاء أناس صالحين، هؤلاء أناس صالحون، أرادوا أن يحيوا ذكرهم فاتخذوا صورا حتى إذا رأوا الصورة ذكروا فلان وعبادته، ذكروا فلان وما كان عليهم الخير فتأثروا. فالهدف سليم، لكن الوسيلة باطلة. لهذا الوسائل لا بد أن تكون مشروعة في الدعوة ومشروعة في الخير. قال النبي صلى الله عليه وسلم أو كما جاء في الحديث قال: فلما نسي العلم عبدوها. العلم ينسى، فلا بد من التثبيت ولا بد من ذكره. هذه المحاضرات في المساجد دعوة إلى الله تعالى، فإما أن يكون المرء متحققا بما يدعى إليه أو أن يكون مثبتا على هذه الدعوة. في الصلاة ماذا تقول؟ تقول في كل صلاة اهدنا الصراط، في كل ركعة لربك جل وعلا اهدنا الصراط المستقيم. هنا هل أنت مهدي إلى الصراط أو لست مهديا إلى الصراط؟ ما دامك تصلي فالله جل وعلا قد هداك إلى صراطه المستقيم، إذن لماذا نقول اهدنا الصراط المستقيم؟ قال أهل العلم فائدتها من وجهين: الوجه الأول أنها دعاء إلى الله تعالى بأن يثبتك على هذا الصراط، والثاني دعاء إلى الله تعالى بأن يهديك إلى تفاصيل هذا الصراط. فإذا اهدنا الصراط المستقيم من وجهين: طلب الهداية، يعني طلب الهداية إلى الثبات على هذا الصراط، لأن المنغصات كثيرة والصارفات عن هذا الصراط وعن توحيد الله وعن العبادات وعن الالتزام بدين الله كثيرة، فتسأل الله في كل ركعة أن يثبتك على هذا الصراط. والفائدة الثانية أنك تسأل الله جل وعلا أن يهديك إلى تفاصيل هذا الصراط المستقيم وهو الإسلام. الصراط المستقيم هو الإسلام، هو القرآن، هو السنة، وهذا كله في من داخل في الصراط. لذلك فإن الدعوة إلى الله تعالى تشمل كما قلنا ما يثبت به أهل الإسلام. فنقول في بلاد الإسلام الدعوة إلى التوحيد والدعوة إلى ترك الشرك، الالتزام بالسنة، نبذ البدع. بعض الناس كتبوا في الصحف وبعض الناس قالوها في مقالات وقالوها في مجالس، قال كيف نحن أهل التوحيد وكيف ندعو، كيف يدعى؟ نعم، دعوة إلى الثبات عليه، لأنه أعظم ما ينسى. واليوم وجد ذلك، هذه قنوات السحر وجدت وتأثر بها كثير من الناس. أكثر الاتصالات التي دونت وقد محق الله شرهم وأغلقت هذه القنوات بفضل الله تعالى، ولهم وسائل كثيرة لإعادتها ولعودة بعض منها، لكنها أسكتت وأغلقت. أكثر من يتصل بها من أهل هذه البلاد يتصلون بالقنوات، مع أن الاتصال بالطريقة المعتادة لا يمكن منه، لكن لهم طرق يتصلون. إذن نحن بحاجة إلى ما يثبتنا، دعوة إلى التثبيت على ذلك. فالذي يقول في بلاد الإسلام بلادنا لا ندعو إلى التوحيد، لا ندعو السنة، لأننا الحمد لله أهل التوحيد وسنة، نقول نعم نحن أهل التوحيد وسنة، ولكن نحتاج إلى ثبات. مضمون ومحتوى الدعوة الإسلامية هي دعوة إلى الشريعة، إلى العقيدة والشريعة بأكملها. كل ما كان شيء في حاجة أكثر كنا ندعو إلى ذلك. لهذا الرسل عليهم صلوات الله وسلامه تجد أن ما أخبر الله به عن دعوتهم مختلف، مع أنهم جميعا في دعوتهم يدعون إلى أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، لكن أخبر الله تعالى عن لوط مثلا أنه نهى قومه عن الفاحشة وهي إتيان الذكران من العالمين. هذه الفاحشة فاحشة ومخالفة الفطرة وموبقة، بيّن جل وعلا أن من دعوة لوط لقومه أنهم نهاهم عن الفاحشة. ولذلك تفاصيل هذا الدين، تفاصيل الشريعة يدعى إليها بحسب الحاجة، لكن لا يترك أصل الدعوة وتثبيت الناس عليه. فإذا وجدت الفواحش كان من الدعوة إلى الله أن ينهى عنها، إذا وجد ظلم كان من الدعوة إلى الله تعالى أن ينهى عن الظلم وأن يؤمر بالدعوة وأن يؤمر بالعدل وإقامة القسط. وكذلك إذا وجد انحراف في مسألة من المسائل فإن من الدعوة إلى الله أن يدعى إلى الرجوع إلى الحق والشرع في ذلك. الدعوة إلى الله تعالى مرتبة الأولويات، وكلمة الأولويات كلمة معاصرة أصلها من قول النبي صلى الله عليه وسلم: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ما معنى الأولويات؟ يعني أن نبدأ بالأولى فالأولى. أحيانا تزدحم الأمور فيكون البداءة بالأولى فالأولى، وهو ما عبر به أو عبر عنه الإمام محمد بن عبد الوهاب في مسائل كتاب التوحيد، قال: وفيه، يعني في الحديث، البداءة بالأهم فالأهم. البداءة بالأهم فالأهم. لا يمكن أن تأتي وتطالب الناس بشريعة شيئا واحد. أنت تأتي إلى الصغير الطفل وتدخله للمدرسة، هل يمكن أن تأتيه بكل تفاصيل الكتابة مرة واحدة، كل تفاصيل القراءة مرة واحدة؟ من كان كذلك فليس معلما، لأنه لا يمكن أن يعلم ولا يمكن للطفل أن يستجيب له وأن يتعلم. ولذلك في قول الله تعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. قال البخاري رحمه الله في مقدمات أحد أبواب صحيحه، قال: الرباني هو الذي يعلم الناس صغار العلم قبل كباره. إذن الأولويات، البداءة بالأهم فالأهم، التدرج، هذه مسألة مهمة من مسائل الدعوة إلى الله تعالى. الدعوة إلى الله في داخل البلاد أو في خارجها، في بلاد المسلمين أو في غير بلاد المسلمين، لا بد أن يرعى فيها هذا الأصل، وهو أن تكون البداءة بالأهم فالأهم. رتب أمورك في الدعوة إلى الله تعالى. لا تظن أن النفس يمكن أن تقبل كل شيء، لا، وإنما تقبله شيئا فشيئا. وهنا لا بد من الصبر. قال تعالى: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. حتى الرسل مع أنهم صابرون ومع أنهم مؤيدون، قد يأتي في أنفسهم عدم الصبر فيحتاجون إلى من يصبرهم. لهذا قال الله لنبيه: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. لا دعوة إلى الله بدون صبر، لا أمر بالمعروف بدون صبر، لا نهي عن المنكر بدون صبر. لا بد من الصبر في الدعوة إلى الله تعالى. هذا الصبر يعلمك أن لا تأتي الأمر شيئا واحدا، وهذا يعلم به الأفراد، وكذلك تعلم به المجتمعات، وتعلم به الدول، وتعلم به المؤسسات الإسلامية والوزارات والدعاة والمراكز ومكاتب الدعوة. لا بد أن يكون هناك صبر وأناة في تبليغ الدعوة إلى الله تعالى. ولهذا لا يخسر خاسر في الدعوة إلا من جراء أسباب، ومنها ترك الصبر والاستعجال. لهذا في مقام الدعوة قال الله تعالى لنبيه: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. لا بد من الصبر والأنات. أيضا بعد البداءة بالأهم في الأهم وترتيب الأولويات وننظر، النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ ابدأ بالتوحيد، إذا أطاعوك في التوحيد أعلمهم بأن الله افترض عليهم 5 صلوات، أطاعوك أعلمهم أن الله افترض عليهم زكاة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم. وإذا كان الأمر كذلك كان من اللوازم أن يكون أهل العلم هم قادة الدعوة، لأنهم هم أهل الصبر الذي يدعو بدون رجوع إلى من سبق، إلى من مضى في الدعوة، إلى من كان من أهل العلم والرسوخ فيه، فإنه قد يؤتى يريد خيرا ويأتي يريد خيرا ويأتي شرا. الدعوة أيضا تحتاج منا إلى أمر، وهو معرفة ما أسميته مرة فقه القوة والضعف في حال المسلمين، فقه القوة وفقه الضعف. فهناك أنواع من الفقه ضرورة أن يهتم بها الدعاة إلى الله تعالى. ما معنى فقه القوة وفقه الضعف؟ ننظر إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ألم يكن في مكة داعيا إلى الله تعالى؟ نعم، كان إمام الدعاة في مكة وكان إمام الدعاة في المدينة، وهو عليه الصلاة والسلام إمام الدعاة في محياه وفي مماته عليه الصلاة والسلام. في مكة كان الأمر في ضعف، ولهذا كان حاله عليه الصلاة والسلام في أمر من الضعف عظيم. قال الله جل وعلا لنبيه فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. هذه يحتاجها بعض الدعاة إلى الله تعالى في مكان ما، إذا كان لا يستطيع، ليس عنده منعة، ليس عنده قوة، فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. وفي مكان آخر تكون الدعوة إلى الله تعالى فيها قوة، فيبلغ الناس في ذلك بعزة وقوة ومنع. كذلك يرعى في الدعوة إلى الله تعالى فقه الاغتراب والظهور، فقه الاغتراب والظهور. أنا كنت الأسبوع الماضي في أحد الجمهوريات التي انفصلت من الاتحاد السوفيتي وهي كازاخستان. الناس لا يعرفون من الإسلام إلا السلام عليكم، السلام عليكم، هذه تميز المسلم من غيره. إذا قال السلام عليكم عرفت أنه مسلم، يلتقي هذا بهذا السلام عليكم. ماذا يعرفون من الإسلام؟ لا يعرفون شيئا. المساجد فيها 4، الذين يصلون في هذه المساجد لا يتجاوزون 10,000 من سكان يعدون في المدينة نحو 700,000 أو أكثر من ذلك. لا يعرفون إلا أن اسمه مسلم، اسمه من أسماء المسلمين. هناك إذا أردت أن تجعل الواحد منهم في عزة، تأخذها العزة والانتماء للإسلام، تقول له اسمك مسلم، تأخذها الحمية، تاريخك مسلم، من أين جاءك، كيف. فإذا هناك في غربة شديدة، لكن من الغربة تنطلق الحق، تنطلق الدعوة ويكثر الخير. اليوم الحال كذلك، لكننا سننظر إن شاء الله تعالى بعد 20 سنة أو 30 سنة، وإذا المساجد بالمئات والناس في وضع مختلف كأي بلد إسلامي بإذن الله تعالى. لذلك تذكر، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، تذكر أن العبرة ليست بالقلة والكثرة، هناك فترات يكون فيها اغتراب. بعض الناس إذا وجد في مكان أنه فيه غربة وفيه ضعف لا يدعو، لا يحرص على الخير، يكون مع الناس في في غيهم وفي لهوهم أو في بعدهم عن الحق والهدى، ليس الأمر كذلك. إذا وجدت البلد في حاجة وفي غربة فلتتذكر الغربة الأولى، وإمامنا عليه الصلاة والسلام تذكر الغربة الأولى، وتذكر إمامنا عليه الصلاة والسلام كيف بدأ الإسلام غريبا وكان عليه الصلاة والسلام إمام الناس ونبيهم ورسولهم عليه الصلاة والسلام. لكن في بلاد ما فيها غربة، فيها انتشار في الدين والحق والهدى، فهناك دعوة مفصلة، هناك دعوة لدين الإسلام بتفاصيله. من الفقه المهم في الدعوة إلى الله تعالى الذي يناط بالدعاة إلى الله تعالى في داخل البلاد وفي خارجها الإخلاص في الدعوة، وهو أن الدعوة ليس المراد منها الدعوة إلى الذات. قد يكون الإنسان يأتيه هذا الخاطر بطبيعته، يأتيه أنه يدعو يريد وهو في داخله أنه يذكر أو يعرف أنه داعية أو أنه يعرف أنه فيه خير أو يأمر وينهى، يشكر يذكر إلى آخره، لكن ليس هذا المقصد. المقصد هو الله جل جلاله. إذا أتى شيء بعد ذلك هذه من عاجل بشرى المؤمن، لكن قصده في دعوته هو تحبيب الخلق إلى تحبيب الخالق إلى الخلق، يعني أن يحب الخلق خالقهم جل وعلا، وأن يعبدوه وأن يوحدوه وأن يلتزموا بشريعته جل جلاله وتقدست أسماءه. الدعوة الإسلامية بدأت ضعيفة ثم انتشرت. لم تنتشر الدعوة الإسلامية بالسيف كما قال بعض المستشرقين الذين أرادوا الطعن في الإسلام، لم يكن كذلك. انتشرت الدعوة الإسلامية، الدعوة إلى الإسلام انتشرت بالقرآن، بهدى الله جل جلاله. ولكن إذا كانت هناك قوة أو كان هناك بعض المتنفذين يمنعون الناس من سماع دين الله تعالى، فإنه لا بد من مقاتلتهم لأجل نشر الدعوة إلى الله تعالى. ولهذا لم يشرع القتال في مكة، لأنها كان زمن حجة وبيان. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مقدمة كتابه الجواب الصحيح في الرد على من عبد المسيح، قال: الجهاد هو الدعوة، ولذلك لم يفرض الجهاد في مكة جهاد الأعداء، لأن الجهاد يعني القتال لم يفرض في مكة لأن الجهاد قائم بمجاهدة الكفار بالقرآن. قال تعالى: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. فالجهاد بالقرآن، أول ما كان الجهاد الجهاد بالقرآن، وأعظم الجهاد الجهاد بالقرآن. والدعوة إلى الله تعالى إنما تنتشر بمجاهدة أعدائه بالقرآن. فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا، جاهدهم به يعني بالقرآن جهادا كبيرا، فأكبر الجهاد هو الجهاد بالقرآن. فلذلك الدعوة إلى الله تعالى هي أعظم أنواع الجهاد، وإذا كان السبيل إليها موجودا ومثمرا فإنك لا تعدل عنه إلى غيره بحال، بل لا يجوز العدول عنه إلى غيره. ولذلك نجد أنه في 50 سنة الماضية أهل الإسلام لما استوطنوا بلاد غير المسلمين في الشرق أو في الغرب، في أوروبا، في أمريكا الشمالية أو الجنوبية أو في غيرها، في أواسط أفريقيا وجنوبها وفي بعض في أستراليا وغيرها وفي اليابان، نشروا الإسلام بأي شيء؟ بنشر الدعوة، بالدعوة إلى الله تعالى. أقبل من يستجيب لهذه الدعوة وهم كثر، من غير المسلمين. أول في زيارة لنا لليابان من عدة سنوات مجموعة من اليابانيين وهم من أهل اليابان، يعني هم يابانيون الأصل. كيف جاءتكم الدعوة؟ قالوا تأثرنا، استجبنا للدعوة الإسلامية عن طريق المراسلات. من نحو 100 سنة بدأت الدعوة، وأول ما جاءتهم المراسلات عن طريق أناس تأثروا بالشيخ محمد رشيد رضا وبدعوته السلفية، جاءتهم بعض المراسلات من أندونيسيا وغيرها، فاستجاب فئة للإسلام عن طريق المراسلة، وكان أول فئة تؤمن بالإسلام كانوا عرفوا الإسلام عن طريق السلفية المحضة. ولذلك هناك رسالة ألفها الشيخ المعصوم الخجندي من علماء مكة، جاءته رسالة من اليابان أظن سماها هدية السلطان إلى مسلم اليابان، ورسالة في كيفية الاستجابة للدين وهل يتبعون مذهب من المذاهب وكيف يتفقهون في الدين. كان عندهم نواة عظيمة لذلك. إذن الدعوة تنتشر كيف؟ بالدعوة نفسها. ولذلك يغلط من يغلط من الشبيبة ممن يظنون أن مصلحة الإسلام ونشر الإسلام إنما تكون بطريق غير الدعوة. الجهاد والمقاتلة ليس وسيلة لنشر الإسلام، وإنما يقوده الإمام أو ولي الأمر بما يفتي به أهل العلم إذا كانت الدعوة إلى الله تعالى قد وصدت لها الأبواب، وكان الطريق إلى الجهاد صحيحا مصلحته راجحة. منتقى المحاضرة. ومن آثار فكثرت وقويت بنشر رسالة الإسلام. كيف قويت هذه الأمة حتى هابها الشرق والغرب؟ بنشر هداية الإسلام، يعني بالدعوة إلى الله تعالى. لما قوي المسلمون بالدعوة إلى الإسلام وكثروا وقووا وصاروا حقيقين بالالتزام بدين الله وبرفع الرأس به، لما كان الأمر كذلك قويت هذه الأمة. فلذلك من الإعداد بالقوة المتمثل في قوله جل وعلا وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، من القوة الالتزام بالدين، من القوة نشر الدعوة إلى الله تعالى. فلذلك نقول وبكل حزم وصدق ويقين أن من أراد إضعاف الدعوة إلى الله أو إضعاف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو إضعاف نشر هذه الدعوة أو أسباب نشر هذه الدعوة، من أراد الإضعاف فيريد في الحقيقة إضعاف قوة هذه الدولة وقوة الإسلام وقوة المسلمين. فمن أسباب القوة أو من القوة الدعوة إلى الله تعالى. فمن آثار هذه الدعوة أنها قوة للإسلام والمسلمين، قوة لدولة الإسلام. فكلما قوينا في الدعوة، قوينا في الحق، قوينا في الهدى، قوينا في كل سبب يرهب أعداءنا منا. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، هذه فيها القوة المعنوية، قوة القرآن، قوة الهدى إلى آخره، كل أسباب القوة. ومن رباط الخيل، رباط الخيل إشارة إلى الوسائل الحربية، الوسائل الحربية بأنواعها، الوسائل الدنيوية بأنواعها. لذلك كان من آثار هذه الدعوة الحميدة أننا نجعل سببا من أسباب القوة. الماديين يظنون أن سبب الانتصار وسبب القوة هي الأمور المادية، والانتصار ليس للآلة، الانتصار للإنسان، الانتصار لما يحمله الإنسان. وإذا كان الإنسان لا يحمل خيرا ولا يحمل حقا ولا يحمل هدى ولا يحمل دينا ولا يحمل عقيدة ولا يحمل شريعة ولا يحمل خلقا ولا يحمل عدلا، فهو في الحقيقة منهزم، وإن ظهر أن آلته العسكرية منتصرة، لأن مآله إلى الهزيمة، بل هو منهزم في الحقيقة. ولذلك الدعوة إلى الله تعالى قوة ويقين في الأنفس، وبالتالي تكون قوة لأفراد المجتمع، قوة للمجتمع، قوة للدولة، قوة لأمة الإسلام. فكل وسيلة من وسائل الدعوة في نشر هذه الدعوة هي قوة لأهل الإسلام. من آثار الدعوة أن الدعوة إلى الله تعالى سبب من أسباب حب الله جل وعلا لعباده. قال الله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قال الحسن البصري رحمه الله: هذا حبيب الله، هذا ولي الله، هذا خيرة الله من خلقه، أجاب الله في دعوته ودعا الناس إلى ما أجاب الله إليه في دعوته. هذا حبيب الله. الدعوة إلى الله نشر إلى أن يحب الناس ربهم جل وعلا وأن يتبعوا رسوله صلى الله عليه وسلم، وبالتالي فهي نشر لأن يحب الله جل وعلا عبده وعباده الصالحين المؤمنين الذين استجابوا لدعوة الإسلام. ولهذا كان من أعظم الوسائل لجلب محبة الله تعالى أن تجاهد نفسك في الخير والدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال بعض أهل العلم: يدعو إلى الله تعالى ويخاطب نفسه بدعوته. يعني وأنا أتكلم الآن بعض الكلمات أخاطب بها نفسي قبلكم، وهكذا كل من دعا في بيتك، تأمر أهلك، تأمر أولادك، استحضر أنك تخاطب نفسك قبله. ولذلك أنت تدعو إلى الله تعالى، تدعو نفسك وتدعو غيرك، يعني تجلب محبة الله لك كما تجلبها لغيرك. وإذا أحب الله عبده فإنه أصبح وليا لله جل وعلا وحبيبا إلى الله جل وعلا بحسب ما عنده من الخير. من آثار الدعوة إلى الله تعالى العملية التي ما نظرنا إليها بالعمل، أن في نشر الدعوة إلى الله كثرة الخير ونشر الخير وازدياد الخير وتقليل الشر. معلوم أن الدعوة، أن الإسلام جاء بتحصيل المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها. وإذا كان الأمر كذلك فكيف يكثر، كيف نحصل مقصد الشرع، مقصد الإسلام، كيف نكثر الخير ونقلل الشر؟ ليس لنا سبيل إلا بالدعوة إلى الله تعالى. كيف يكثر الشر؟ بالدعوة إلى الشر. الآن الشر في الناس في كل مكان كثر، القوادح في العقيدة كثرت، لماذا؟ بالدعوة إليها. القوادح في محبة الشريعة وفي الالتزام بالشريعة وفي القناعة بالشريعة وفي الحكم بالكتاب والسنة كثر، لماذا؟ لأن هناك دعوة شر إليها. انتشار الموبقات والفواحش من السحر والرشوة والسرقة والكهانة والعياذ بالله وأسباب ذلك، أو الربا والزنا وأنواع والكذب والخيانة والغدر وأنواع ذلك، إنما هي بالدعوة إلى الشر. وهناك أسباب كثيرة ووسائل تدعو إلى هذا الشر، فانتشار الشر بالدعوة إليه، وانتشار الخير بالدعوة إليه. وإذا كان أرباب الشر حريصين على الدعوة إلى الشر والدعوة إلى الضلالة والدعوة إلى الموبقات والدعوة إلى الفواحش، فأين يذهب أهل الإسلام في أنهم يضيعوا أعمارهم في غير سبيل الدعوة إلى الله تعالى. اليوم زمن مدافعة، اليوم نراه بأعيننا زمن مدافعة بين الخير والشر، فأهل الشر ينشطون والمجال أمامهم مفتوح. الآن الصراع أصبح صراع كلمة، هذه الفضائيات تجد أن كلمات الخير وكلمات الشر تتدافع في سماء الله في الفضاء، هذا يرسل إلى الناس الشر وهذا يرسل إلى الناس الخير وشتان بينهما. أسأل الله جل وعلا لكم جميعا ولنا ولآبائنا وأمهاتنا المغفرة والرحمة، وأن يجعل مآلنا إلى خير، وأن يختم أعمالنا بكل خير، إنه سبحانه قريب مجيب. اللهم وفق ولاة أمورنا إلى ما تحب وترضى، اللهم اجعلنا وإياهم من المتعاونين على البر والتقوى، اللهم وفق علماءنا إلى ما فيه الخير والرشد والسداد، واجعلهم هداة إلى الحق، وافتح لكلامهم القلوب والأسماع، واجعل من سمعهم قابلا لما يقولون متأثرا بهم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل لهم مددا من عندك تهدي بهم إلى الحق والرشد والسداد، وتقيهم من العثار والزلل، إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعلنا جميعا من المرحومين، واغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنك جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله.